نور من القرآن. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية تصور لنا حياة فئة من الناس يعيش أفرادها في وسط الظلمات الحالكة والنور منبعث من حولهم، ومنهم من يستمع إليك، فهم يقتربون من هذا النور ويحاولون أن يستضيئوا به كما يستضيء به المؤمنون من حولهم، فلا يملكون ذلك ولا يهتدون إليه سبيلا. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي ما حقيقة هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نقوم من المجلس وما مغزاه؟ فهم في حيرة من أمرهم يتعجبون من هؤلاء الذين يعيشون من حولهم ويتمتعون بضوء ذلك النور الذي لم يبصره هؤلاء الحيارى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، فحال بينها وبين فهم ما تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يحضرون مع المؤمنين ويستمعون القرآن، ولكنهم لا يفقهونه ولا يتأثرون به كما يتأثر المؤمنون لانشغالهم بأهوائهم وانصرافهم إلى تحقيق شهواتهم. فهؤلاء المنافقون يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدد ظلمات الجهل بنور العلم وتزيح كابوس الشك والحيرة بروح الإيمان واليقين، ولكنهم قد اتبعوا أهواءهم فحالت بينهم وبين إدراك الهدى والاستفادة من وسائله. فالذي يهوى الشرف والرئاسة مثلا يرى في الإسلام أنه سينزع منه تلك الرئاسة فيمنعه ذلك من الدخول فيه، والذي يهوى جمع المال يرى في الإسلام أنه سيمنعه من بعض الطرق التي يجمع بها المال ويلزمه بأن يدفع من ماله للآخرين فيمنعه ذلك من الدخول فيه، والذي يريد أن يلبي شهواته الجسدية يرى أن الإسلام يحدد له ما يجوز له من ذلك وما يحرم عليه فيمتنع من الدخول فيه، إلى غير ذلك من الأهواء المضلة التي تكون حاجزا بين صاحبها وإدراك الحق واتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.